الله يحفظك. بالنسبة للزكاة، رجل عليه ديون، الديون هذه بسبب كفالته لأشخاص آخرين، هو يتقاضى راتب، لكن الراتب هذا مع الديون هذه يعني ما يكفي، هو يحتاج أن يتسلف منتصف الشهر. هل هل هل هل يجوز أن يأخذ من الزكاة ويعتبر من الغارمين؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهو محسن بكفالته، فينبغي إعانته من الزكاة إذا تورط وصار غير قادر على السداد وطولب